وقد توعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آكل الربا في سنته، وبين هذا الجرم العظيم. فقد روى الإمام ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الربا 70 حوبا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه. سبحان ربي العظيم، أيسر هذه الأبواب الربوية التي عدها لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 70، مثل أن ينكح الرجل أمه، أن يزني الرجل بأمه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا تستقل يا عبد الله درهما واحدا ربويا. فقد روى الإمام أحمد من كلام كعب الأحبار أنه قال: لأن أزني، يعني يتكلم عن نفسه، لأن أزني 33 زنية أحب إلي من أن آكل درهم ربا، يعلم الله أني أكلته حين أكلته ربا. وليعلم كل مشارك في الربا من عامل أو كاتب أو شاهد أو آكل أو موكل أو كل من عاون على أكل الربا، فليعلم أن الجميع في الإثم سواء، وأنه مستحق اللعن من رب الأرض والسماء. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. ولا تغتر يا من زاد مالك بأكل الربا، فهو والله إلى قلة، ولم لا، وهي حرب من الله ورسوله. فقد روى الإمام ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود أيضا رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ظهر الربا والزنا في قوم إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا، فالفتنة شديدة، والله الحفيظ سبحانه وبحمده. وإياكم يا عباد الله والتحايل على الربا، فهو فعل من أفعال اليهود المغضوب عليهم الملاعين. ومن صور التحايل على الربا التي فجت في بلاد المسلمين الآن بيع العينة. وصورته هو أن يقوم الرجل زيد مثلا ليشتري سلعة من البائع عمرو، يشتريها منه نسيئة، يعني تقسيط، يشتريها منه نسيئة لمدة 1 أو 2 سنين ب10,000 مثلا، ثم يقوم هو زيد المشتري ببيعها على البائع عمرو مرة أخرى حالا، يعني ما يسميه الناس كاش فوري، ب8,000. وهو عندما اشترى السلعة ما اشتراها لأجل التجارة أو لأجل السلعة، بل كان يريدها من أجل المال، وأضمر ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا هو بيع العينة، وهو صورة من صور التحايل على الربا عافانا الله والمسلمين. أما إن اشترى السلعة وهو يريد السلعة لكنه ظهر له بعد أن اشتراها أنه لا يريدها، فله أن يعيدها على البائع بأقل من سعرها، وليس هذا داخل في حد العينة، وإلا فالقاعدة التي قعدها لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الصورة الثانية هي بيع التورق، هو ما يسميه الناس الآن في الأسواق الحرق، لكن ليس كل حرق حرام. فالحرق المقصود هنا هو أن يقوم المرء بشراء السلعة نسيئة مثلا ب10,000 ثم يبيعها لغير البائع، يعني يبيعها لرجل آخر بسعر أقل، وهو عندما اشترى هذه السلعة ما اشتراها من أجل السلعة أو التجارة، بل ما اشتراها إلا لتحصيل المال، إلا لتسييل المال في يديه، فيشتري مثلا ثلاجة أو ثلاجات أو غير ذلك ب10,000 تقسيط، ثم يقوم هو ببيع هذه السلعة حالا يعني كاش لمشتر آخر مثلا ب8,000 أو ب7,000 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وكما قلت وهو ما اشترى السلعة لأنه يريدها أو رغبة فيها أو تجارة، لا بل من أجل الورق يعني من أجل المال. فهذه أيضا صورة من صور التورق. كذلك من هذه الصور المنتشرة صورة التمويل، وهي ما أكثرها الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو أن يقوم رجل معه مال لكنه بسبب جهله أراد أن يدخل بماله النار، يقول لك أي شيء تريد أن تشتريه أشتريه لك ثم أبيعه لك تقسيطا، تريد هاتفا، تريد ملابسا، تريد أدوات منزلية، تريد أدوات كهربائية، تريد جهازا للعروسين مثلا، تريد سيارة، تريد أراض عقارية، تريد أراض، تريد عقارات، تريد أي شيء أشتريه لك ثم بعد ذلك أقسطه عليك. فهذا البيع من صور التحايل على الربا، بل هو الربا بعينه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يوجد أحد في أرض الله تبارك وتعالى يبيع كل شيء، وليس لأن معك مال يخول لك هذا أنك تبيع أي شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن الصواب نقول اجعل لنفسك محلا خياليا في ذهنك، واجعله مخصصا لبيع نوع معين كالمحلات المخصصة في بيع العطارة أو الأجهزة المنزلية أو أجهزة الهواتف إلى غير ذلك، واشتهر بين الناس بأنك قد تخصصت في هذه السلعة أو في هذه النوعية من السلع ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا جاء أحد إليك ليشتري سلعة لست ممن خصصت فيها لا تبعها إليه، كما لو ذهبت مثلا إلى جزار فقلت له أريد أن أشتري هاتفا بع لي هاتفا، هل سيوافق؟ بالتأكيد لا. لماذا؟ لأنه لا يبيع الهواتف، وليس لأنه لا يملك المال، بل لأنه لا يبيع الهواتف. ثم قم بشراء السلعة وامتلاكها وحيازتها الحيازة التامة بحيث تخرج بها من المحل الذي اشتريته منها، ثم بعها لمن شئت بما شئت، ولا يصح لك أن تتقاضى عربونا على سلعة ما قبل أن تمتلك هذه السلعة. فلا يصح لك أن تأخذ عربونا لهاتف مثلا والهاتف لم تشتريه بعد، لكن لابد أن تقبض السلعة أولا ثم بعد ذلك تتقاضى الأموال، والله أعلى وأعلم. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأكل مال اليتيم، واليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه سواء كان ذكرا أو أنثى، وقلنا قبل بلوغه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لا يتم بعد احتلام. أما من ماتت أمه قبل بلوغه أو مات أبوه بعد البلوغ فليس بيتيم لا لغة ولا شرعا، وقد توعد الله تبارك وتعالى آكل مال اليتيم ظلما، فقال سبحانه جل في علاه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذه الكبيرة فيها من الذنوب المركبة ما فيها: أولا فيها أكل المال الحرام، ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول: كل جسد نبت من حرام فالنار أولى به. وفيها الخيانة لوصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي قال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. أحرج يعني أحرم، أضيق على الناس في تضييع حقهما. ثالثا أنه وضع القسوة مكان الرحمة، فاليتيم كان الواجب على الناس أن يرحموه لا أن يظلموه أو يقصوا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن هذا المخذول الذي أكل ماله ظلما قد نزعت الرحمة من قلبه وأحل محلها القسوة. وانظر إلى وعيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، أي إلا من شقي وأراد الله شقاوته. رابعا لأن فيها ظلم وتعدي على حقوق الآخرين. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: والتولي يوم الزحف، يعني الهروب من القتال عند الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى عند تلاحم صفوف المؤمنين مع المشركين يهرب بعض المؤمنين. هذه كبيرة من الكبائر لأن فيها إعراض عن الجهاد في سبيل الله، وفيها كسر لقلوب المسلمين وإضعاف لمعنوياتهم، وتقليل من شوكتهم، وتقوية للكافرين، وتقوية لمعنوياتهم، وتقوية لشوكتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن هذا الحديث خصصته الآية الكريمة، قال تبارك وتعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. يعني التولي يوم الزحف كبيرة من الكبائر إلا في حالتين هو جائز فيها: الأولى أن يكون متحرفا لقتال، يعني إن كان هروبه ليأتي بسلاح أو لمكيدة أو ليصنع كمين للعدو فهذا لا يعد توليا يوم الزحف، بل هذا متحرفا لقتال. الحالة الثانية المتحيز إلى فئة، يعني إذا خاف على الجيش الذي معه الهلاك لقلة عدده مثلا أو لكثرة عدد المشركين، فله أن ينصرف لينضم إلى بقية المسلمين ليقوى ويكثر عدد المسلمين ويستطيعون مواجهة المشركين. لكن انتبه، إن كان عدد المشركين ضعف عدد المسلمين، يعني المسلمين 100 والمشركون 200، فلا يصح للمسلمين أن ينصرفوا إلا إذا كان مع المشركين عدة وعتاد ليس مع المسلمين، كمثلا معهم طائرات وصواريخ وأسلحة دمار إلى غير ذلك، وغلب على ظن القائد أنه سيهلك ويهلك المسلمين، فنقول هذا ليس فيه إذلال للدين بل نجاة للموحدين، بل نجاة للموحدين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. القذف أي الرمي، والمقصود هنا الرمي بالزنا. المحصنات أي الحرائر، وقيل العفيفات. والغافلات أي العفيفات البعيدات عن الزنا. والمؤمنات خرج بها، يعني قيد خرج به الكافرات. فمن رمى امرأة مسلمة حرة بالزنا دون بينة، يعني دون أن يأتي بأربعة رجال عدول من أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يشهدون شهادة على أنهم رأوا الفرج في الفرج، فهذا قد أهلك نفسه، هذا قد أهلك نفسه بنص كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات، وذكر منهن قذف المحصنات. وهذا الرجل عليه الحد 80 جلدة ويكون فاسقا، ولا تقبل له شهادة حتى يتوب عن قوله. قال رب العالمين: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا فأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. ثم اعلم رحمني الله وإياك أن قذف الرجل كقذف المرأة، وإنما خص النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المرأة لأن الغالب أن القذف يكون للنساء أكثر، فتخصيصه من باب تخصيص الغالب الذي لا مفهوم له، والله أعلى وأعلم. ثم انتقل رحمه الله رحمة واسعة إلى بيان حكم الساحر وعقوبته، وهذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.